إن الناب حرام خلق نأخذ من علي. ماذا نقول؟ ننهى ولا ننهى؟ قول يا جماعة لا ننهى، لا ننهى، لا فائدة منه، لا فائدة منه. طيب لو قال قائل ألا يمكن أن يكون تغيره من حال إلى حال سبب لإقلاعه عنه؟ قلنا إن صح ذلك، إن صح ذلك وجب أنه إن صح ذلك، أما إذا لم يصح فيقال لا لا ليس بواجب. طيب لكن هل يخير الإنسان بين أن ينهى أو يترك أو الأرجح النهي أو الأرجح الإمساك؟ الظاهر يفضل المصلحة. طيب الحالة الثالثة الرابعة أن يزول أو أن يتغير إلى أنكر منه، أن يتغير إلى أنكر منه. فمثلا رجل رأيناه ينظر إلى النساء وعرفنا أنه أحمق، ونعلم أن لو نهيناه عن نظر النساء ذهب يغمزهن، أيهما أنكر؟ الثاني والأول. الثاني هل ننهى عن النظر؟ لا، لا ننهى عن النظر. ويدل لهذا قوله تبارك وتعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، يسبوا الله عدوا بغير علم. وجه الدلاله ان سب الهه المشركين خير وواجب، فاذا كان يتضمن شرا اكبر من ترك سبهم قلنا اترك سبهم. وما هو الامر اكبر؟ الامر اكبر انهم يسبون المنزه عن كل علم وهو الله عز وجل، يسبونه عدوا بغير علم، ونحن اذا سببنا الهتهم سببناها حقا بعلم، سببناها عدلا بعلم، ليس عدوا بل هو عدل، لكن لما كان هذا يتضمن شرا اكبر نهى الله عنه. مر شيخ الاسلام رحمه الله بجماعه من الكفار يشربون الخمر ويسكرون ومعهم صاحب له، وكان شيخ الاسلام رحمه الله لا تاخذه لمه لائم جعل الله اياكم ممن يتبعون اثر الصالحين، فقال له صاحبه لماذا لم تنهى؟ قال هم الآن يشربون الخمر وضررهم على أنفسهم، لكن لو نهيناهم وصاروا صاحين ذهبوا يقتلون بنساء المسلمين ويأخذون أموالهم، أين أعظم؟ الثاني أعظم، خلهم يشربون الخمر ولا يأخذون على المسلمين. وهذا من فقهه رحمه الله وهو واضح عند التأمل ما في إشكال. فتبين الآن أنه مشترط أن لا يتحول المنكر إلى ما هو أنكر منه، فإذا كان كذلك حرم منه يحرم منه، لأن يعني يكون ينتقل المفسد إلى أعظم هذا حرام. فالشروط إذن العلم بأن هذا منكر، العلم بحال الرجل أنه ارتكبه وهو منكر بحقه، العلم بأنه لا، العلم بأنه ارتكب منكرا، العلم بأنه ارتكب منكرا، وهذا غير العلم بأنه ارتكب منكرا بحقه. انتبهوا للتفريق، مو هكذا؟ الرابع إذن أن لا يزول أو أن لا يتغير إلى أنكر منه، فإن تغير إلى أنكر منه فإنه لا يجوز أن ينكر. طيب قول العلماء أو بعض العلماء لا إنكار في مسائل الاجتهاد، هل مبني على ما ذكرنا من الشروط؟ نعم نعم مبني على ذلك، لأن المسائل الاجتهادية ليس فيها إنكار ما دام يسوغ فيها الاجتهاد، أما ما لا يسوغ فيه الاجتهاد فإنه ينكر على فاعله. ولو قال أنا أتاني شهادي لكذا وكذا، وقال لا محل شهاد، النص في هذا صريح، النص في هذا صريح. فلو قال قائل في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، قال كل ميتة الظبي والأرنب ولا حرج، هل ننكر عليه؟ يقول أنا مجتهد، لأن الله قال حرمت عليكم الميتة بعد أن قال أحلت لكم بهيمة الأنعام، فيكون معنى الآية حرمت عليكم الميتة من بهيمة الأنعام. ليش يقول؟ ليش؟ يقول لا، ليش تلزمونني أن آتي بشهادكم أنتم؟ معناها أنكم رسل؟ لا، هذا معنى أنكم رسل معصومون. أنا عندي أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتعلكم غير محلصة وأنتم حرم، إن الله يحكم ويلي يا أيها الذين آمنوا اتقوا شعائر الله، إلى أن قال حرمت عليكم الميتة لا أعني من بهيمة الأنعام. المهم هل يسوغ الإجتهاد ولا لا؟ نعم، لأن العلماء انتبهوا مجمعون على أن جميع الميتات حرام، واضح؟ طيب إذن ما لا يصف الاجتهاد لو زعم فاعله أنه مجتهد قلنا لا قبول. طيب والذين أنكروا صفات الله عز وجل إما كلية أو جزئية ننكر عليهم أو لا؟ ما أسرع ما تقول، ليش ننكر؟ طيب إذا قالوا هذا الشهادة، هذا الشهادة عقولنا ترفض هذا الشيء. ماذا نقول إذا قال عقولنا ترفض أن يكون لله عين أو يد أو وجه أو قدم؟ نقول هل المرجع في الأمور الغيبية إلى العقول أو إلى النقل؟ إلى النقل، إلى النقل المجرد. شيء غيبي عنك كيف تحكم عقلك فيه؟ ثم شيء غيبي أيضا لا يمكن إدراكه ولا يحيطون به علما، كيف تحكم عقلك فيه؟ فهذا لا يسوء فيه الاجتهاد. ثم أين الاجتهاد من عهد الصحابة أو في عهد الصحابة؟ أين الاجتهاد في هذا في عهد الصحابة رضي الله عنهم أو التابعين؟ فالمهم انتبهوا لهذا المسألة، أن قول بعض العلماء لا إنكار في مسائل الاجتهاد ليس على الإطلاق، المراد ما يمكن أن يشاهد فيه، وأما ما لا يمكن ففيه الإنكار. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على هذا. نعم نعم. لا يمكن الناس عنه ولا يمكن الناس عليه. نعم. هو شيخنا رحمه الله عبد الرحمن السعدي يقول على كلام شيخ الإسلام وشيخ الإسلام ما وقف عليه، لكن شيخنا يقول إن العامة ليس لهم إلا ما قال علماء المعتبرون. فلو جاء عامل مثل قالنا بقلد من يرى أن الدخان حرام قلنا لا ما نوافق. كذلك إذا كانت الفتوى يعني شائعة في بلد فإنه إذا كان في ذكر الخلاف مفسدة فالواجب تجنبه، الواجب تجنبه ما لم يكن الفتوى على خلاف النص. ونحن ما نطلع على ما ذكرت نقول لنا جزاك الله خير. إذا ذهبت بلد إن شاء الله، لأن هذا مهم، لأن أصبح الناس الآن بالحقيقة في فوضى من الفتاوى الشاذة التي يطلقها بعض الشباب، وهي أقوال شاذة، هي أقوال ملزمة لإظهارها. فتجد كثير من العامة الآن متبلبلين مساكين يجون يسألون وش يقولون في كذا وش يقولون كذا. نعم اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، هذا يجعل راسك أكثر في الخلاف. أنا أرجو منك مسألة واحدة، قارن لي بين المتفق عليه والمختلف فيه ولك مدة شهر وشوف أين أكثر. أجل أسهل لك، إذا أسهل لك ما دام دراستها أسهل تجيبها لنا. أن تقول الخلاف كثير وافق، أما خلاف أكثر ما وافق، وهذا طعن في دينك. إذا قال أكثر علماءكم مختلفين في أكثر المسائل، أكثر ما عندهم خلاف نطيعه بسم الله سمع وطاعة أنت النار. على كل حال أنت شهر ما دام طب وحدة فهذا نسأل الله أمرك. كمل السؤال. مسائل كثيرة جدا، فهذا يؤدي إلى تقليل الإنكار، خاصة إذا كان المسائل المختلفة في الغالب أطلاع حتى كثيرة. كيف؟ المسائل المختلفة عليها الغالب الناس لا يكتبونها. يعني لا يخالفونها. ولا يكون هناك داعي للإنكار عليها، لكن لم يكتبوها أصلا. نعم. أما المسائل المختلفة فهي غالب الناس هم اللي يقعون فيها. ما شاء الله. ماذا تقول في صلاة الجماعة؟ أنا أقول إنه واجب. ما خلاف، لكن اتفق العلماء على أنها من أجل الطاعات وأفضل العبادات. فهمت؟ ما حد يقول إنها مباحة أو إنها مكروهة مثلا. نأمر فيها ولا ما نأمر؟ نأمر أبدا. إيش؟ ما صح. لكن بعض الناس يقول هناك شيء معروف ومشهور ونعرف إن كتبه يعلم من حرام، مثل حق اللحية عندنا. حق اللحية معروف من حرام. أليس كذلك؟ فبعض الناس يقول هناك كيف؟ يلاقين عشرات الناس في السوق حق الحرام، كيف أعمل أنا؟ هم يعرفون ذلك، لكنهم خالفوا عمدا. نقول نعم. أنت لا تأمر بالمعروف على وجه إيضاحه للناس لأنه معروف، لكن أمر بالمعروف نصيحة لهم، قل له يا أخي فعلا هذا ما يجوز، إن هذا خلاف السنة مثلا، ويكون نصيحة مو أمر بالمعروف. نعم من يراقب عند هذا الوقت؟ بس بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم لنا ما هو المعروف وما هو المنكر. طيب حسن، حكم الأمر بالمعروف أنها المنكر فارتفاع، الدليل أحسن. ما منزلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الدين يا عبد الله؟ نعم نعم منزلة، احنا ذكرنا أمس منزلته، احنا قلت من الناحية أبدا نجد نصف الجواب ما يكفي. نعم أحسن، وبه فضلت هذه الأمة على غيرها، كنتم خير أمة وفيت الناس وفي بني إسرائيل قال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. طيب لوجوبه شروط عباد الله. الأول أحسنت، فإن كان لا يدعي يحرم عليه، يحرم عليه صحيح، يحرم عليه، لأن إذا قال منكر معناها أثبت أنه منكر وهو لا يدعي. وقد قال الله تعالى دليل على هذا قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، وقوله إنما حرم ربك فاحشى ما رأى منه وبطن، إلى قوله وأن تقول على الله ما لا تعلمون. الشرط الثاني ها؟ لا نعم أن يعلم، لا في شرطين، هذه ضمن شرطين، أن يعلم أن هذا الرجل فعل المنكر، فإن لم يعلم طيب ماذا تقول لو رأيت رجلا في سيارة ومعه امرأة، أتوقف السيارة وفيها ها؟ من محالي أنا ما علمت، رجل في السوق يمشي بسيارته وافقته عند الإشارة واقف، فهل يجوز أن أقول يا رجل ما تخاف الله ترك المرض معك، ولا يجب أن أسكت؟ أحسن بارك الله فيك. الشرط الثالث ما معنى بحالي أن هذا المنكر في حقه منكر، طيب ما الدليل؟ هنا لابد من دليل، فيه آية يجب أن تكون دائما أمامك ولا تقف، هذا خلى أمامك لا تنفعك في المواضع كثيرة، ولا تقف ما ليس لك به علم. فيه دليل من السنة سليمان فجلس فقال له أصلي. طيب فلم ينكر عليه الجلوس حتى تبين أنه لم يصل. طيب حسن ألا يزول المنكر إلى ما هو أنكر منه. طيب فإن زال إلى أنكر حرم إنكار فيه حرم، يحرم إنكار المنكر ما تخشى الله يحرم نهى عنها المنكر. الله يقول مروا بالمعروف في القرآن واتقوا منكم مما يدعون خيرا ومروا بالمعروف. ما وزن أن هذا شرط يا نبي؟ لا تجيب مثال، ايكي بالتعليل الصحيح. طيب هذا العلم طيب ما وزن؟ لا ايش هذه هي النقطة الآن، كيف تحرمون على هذا الرجل أن ينهى عن المنكر؟ طيب وين ها قاربت الآن، الآن قاربت الصيد ولكنك لم تصل. نعم ربي من الله ما في هذا كيف من يا أخوان. الآن إذا أزال إلى أنكر لنفرض أن المنكر رقم 2 وأنكر رقم 3 معناه ارتكبنا زيادة، الآن ارتكبنا زيادة، هذه زيادة منكر، هذه زيادة منكر. فمثلا إذا قدرنا المنكر عليه رقم 2 اللي هو عليه الآن رقم 2 واللي بينتقل إليه رقم 3 ارتكبنا إيش؟ زدنا واحدة. فنقول يشترط أن لا يتغير الحال إلى أنكر، لأنه لو تغيرت الحال إلى أنكر لازم من ذلك أن كنا نأمر بالمنكر، نأمر بالمنكر، وين المنكر؟ الزيادة، الزيادة، وهذا دليل واضح. إذن يشترط أن لا يكون إلى أن لا يزول أو لا يتغير إلى أنكر، وذكرنا أن في أنه في هذه الحال يكون للمنكر أربع حالات. عبد الله أحسنت، أو أن يكون مساويا أو ينتقل إلى مساوي أو ينتقل إلى ما هو. فهنا الآن أنه إذا انتقل إلى ما هو أكبر هو حرام، إذا انتقل إلى ما هو أخف كل يجب الإنكار. أحسنت، إذا انتقل إلى إزالة بكلية لا لوراء هنا يجب الإنكار. أحسنت، إذا انتقل إلى مساوي الآخر إيه؟ ها؟ والله ما تعلمنا واحد يسألك الآن يقول أنا إذا أنكرت انتقل إلى مساوي، إذا قلت لا تفحص المكياج ربع ساعة